بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. فهذه قراءة في متن الورقات للعلامة الإمام أبي المعالي عبد الملك الجويني الشافعي رحمه الله تعالى، يعلق عليها شيخنا حفظه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب اسمه ورقات أو متن الورقات. نسخ هذا الكتاب نسخه كثيرة لكن متفاوتة. المهم، هذا الكتاب مع صغر حجمه، يعني كما هو اسمه ورقات، ولكن يعني اشتمل على جل مهمات مسائل أصول الفقه. فأصول الفقه هذا علم لفن معروف بين العلماء. أول من ألف في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله، وبعده تتبع العلماء بالتأليف في هذا العلم ما بين مختصر ومطول أو منثور أو منظوم، حتى هذا العلم صار يعني فنا مستقلا وله مسائل وله تأليفات. الذي ألف هذا الكتاب الصغير ورقات هذا شيخ الشافعي أبو المعالي، اسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. جوين أصله جويان، جويان جويان أصله جويان، أي ناطقين، يعني بالفارسي جويان أصله جويان، ولكن القاف بدلت بالجيم صار جويان، كما بدلت في جرجان أصله جرجان، الجيم يعني القاف بدلت بالجيم صار جرجان، أو اللجام أصله لجام بالفارسي، لكن بدلت القاف بالجيم لجام صار لجام. نرجس أصله نرجس، ما زال يستعمل هناك النرجس، ولكن في العربي بدلت القاف بالجيم فصار نرجس. كذلك جويان أصله جويان، القاف بدلت بالجيم صار جويان، ثم من هناك صار جويان بالجويني نسبة الشيخ إلى تلك النواحي من نيسابور بين الجبال، هذه تلك النواحي المعروف باسم جويان، أي الناطقين أو متكلمين، هكذا معناه. إذن الشيخ أبو المعالي وإن كان هو على مذهب كان على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات في أول عهده، ثم في الأخير قيل أنه رجع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم، نحن نريد هذا الكتاب في فهم هذا الكتاب وتفكيك هذا الكتاب أو هذا الكتاب للطلاب، حتى يستفيد الطلاب من هذا الكتاب، يعني في البداية الأصول والقواعد لمعرفة الفقه. أصول الفقه الآن صار علم، لكن شيخ في المقدمة يذكر ما هو معنى أصول، ما معنى الفقه، يذكر هذا، ولكن للطالب بالعلم لابد من معرفة تعريف العلم المشروع فيه وغاية العلم المشروع فيه وموضوع العلم المشروع فيه ووجه تسميته أو واضع هذا العلم من هو. هذه الأشياء لا بد من معرفتها، يعني لطالب العلم لا بد من معرفة الأمور الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة: التعريف والغاية والموضوع والواضع أو وجه التسمية أيضا، والاستمداد أيضا كما ذكر بعض العلماء. لكن تعريف علم الشيخ يذكر، لكن نحن نجمل في أول الكتاب كما هو طريقة العلماء في الدرس لنا. علم هذا علم أصول الفقه، علم بالقواعد، قواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية. العلم بالقواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية يسمى بماذا؟ بعلم أصول الفقه. هذا هو التعريف لأصول الفقه، لأن طالب إذا لم يعرف تعريف هذا العلم يبدأ ويقرأ فيكون طالبا لشيء مجهول مطلقا، ليس له معلوم بوجه من الوجوه. والطلب لشيء مجهول مطلقا باطل، لا يجوز. فلا بد من معرفة تعريف هذا العلم. ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ أي علم بالقواعد، علم بالأصول الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية. مثلا علم بأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم إذا لم يكن لهما الصارف، وكذلك العلم بمعرفة الواجب، ما هو الواجب، ما هو المحرم والمحظور، ما هو المكروه، ما هو المباح. علم بهذه الأشياء، يعني هذا يعني علم بالقواعد موصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية. إذا عرفت الوجوب مثلا والتحريم والإباحة والمكروه والصحيح والباطل والمباح والمندوب، كل هذه الأشياء، فتكون تلك القاعدة عندك موجود، فأنت تستنبط من الكتاب والسنة يعني بتلك القواعد الأحكام الشرعية. فما الغاية من هذا العلم وما الغرض؟ لماذا نقرأ هذا العلم؟ والغرض من علم الأصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى الشرعية التكليفية أو الوضعية. معرفة أحكام الله تعالى، أي أحكام الشرعية التكليفية، ثم العمل بهذا الأحكام من واجبات ومندوبات ومباحات ومحرمات ومكروهات مثلا. معرفة هذه الأحكام ثم العمل بها، نعم يفوز الإنسان بهذه المعرفة إلى بخيري الدنيا والآخرة. أو معرفة الأحكام الوضعية، وهي التي وضعه الشارع من علامات وأوصاف للفعل أو للترك أو للنفوذ أو للإلغاء، كما يأتي إن شاء الله بالتفصيل. أحكام الوضعية كثيرة، قد عد بعض العلماء 11 قسما، وهي الصحيح والباطل والسبب والعلة والشرط والمانع والأداء والإعادة والعزيمة والرخصة والقضاء، هذا كلها من الأحكام الوضعية، سيأتي التفصيل إن شاء الله في المستقبل. إذن ما الغاية من هذا العلم؟ معرفة أحكام الله تعالى، أحكام الله تعالى الشرعية التكليفية أم الوضعية. وما الموضوع في هذا العلم؟ أولا الغاية، إذا أحد ما يعرف الغاية من علم المشروع فيه فيكون سعيه عبثا، لأنه يسعى سعيا في طلب الشيء ولكن ما يعرف الغرض منه، فيكون سعيه عبث. فلا بد من معرفة الغرض والغاية من العلم المشروع فيه، وكذلك لا بد من معرفة موضوع العلم المشروع فيه، أي وهو علم الأصول الفقه عندنا الآن. موضوع علم الأصول الفقه يعني الأدلة الموصلة إلى الفقه، موضوعه الأدلة الموصلة إلى الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأدلة موصلة إلى الفقه الأربعة المعروف المشهور موضوع لعلم أصول الفقه، فمن لم يعرف الموضوع لا يميز بين علم المشروع فيه وبين غيره. هل موضوع علم الفقه أيضا هذا؟ لا فرق، فإن موضوع علم الفقه، موضوع علم الفقه أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، أما موضوع علم أصول الفقه الأدلة الموصلة نفسها، الأدلة الموصلة إلى الفقه، نفس الأدلة يبحث عنها في أصول الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما موضوع علم الفقه وأفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها. من الواضع لهذا العلم؟ فمن لم يعرف الواضع للعلم المشروع فيه فيكون علمه يعني مجهول المصنف. من وضع هذا العلم؟ واضعه ذكرنا لكم هو محمد بن إدريس الشافعي في المشهور من الأقوال، وقيل غيره، بعض الناس قال قبله تكلم في هذه القواعد أبو حنيفة قيله مالك، لكن الصحيح المشهور تقريبا مجمع عليه هو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. الآن مثلا نحن مع المؤلف، ما في معنى أصول الفقه؟ هذه ورقات، عندكم ورقات معرف باللام أختلال؟ أختلال؟ نعم شيخنا. عندكم ورقات معرف باللام أو بغير اللام؟ معرف شيخنا، هذه الورقات. نعم. لا لا، هذه ورقات، ورقات بغير اللام. أنا الصحيح بدون الألف واللام؟ أي نعم. الآن نقول لكم، أولا كلمة هذا، ذا اسم الإشارة للمذكر، تا للمؤنث، ذه للمؤنث. إذن هذه ها حرف التنبيه، هذه اسم الإشارة للمؤنث. إذن الاسم الإشارة، هذه اسم الإشارة يشار بها إلى شيء محسوس بالحواس أو إلى شيء محسوس بالعقول، وهناك ليس الورقات موجودة لا في بالحس يدرك ولا في العقل، ما كتب المؤلف، فهذه إشارة إلى ماذا؟ فإما أن يجاب أن هذه إن كانت خطبة إلحاقية لا ابتدائية. يعني الخطبة قد تكون ابتدائية، المؤلف يبدأ بالخطبة ثم بالمقاصد، وقد تكون الخطبة إلحاقية، تبدأ المؤلف بالمقاصد وتنتهي منها ثم تبدأ بالخطبة. إذا كان خطبة إلحاقية فلا شك أن الورقات الكتاب موجود، والشيخ أشار بهذا الاسم الإشارة إلى تلك الورقات، هذه الورقات المكتوبة فيها القواعد الأصول. وإن كانت الخطبة ابتدائية فهذه إشارة إلى ما حضر في ذهن المصنف، ما استحضره وأراد أن يكتبه، ومن شدة قوة الحضور في الذهن كأنه محسوس بالبصر فأشار إليه بهذه. يعني إن كانت خطبة ابتدائية، هذه أي ما حضر في ذهن المؤلف واستحضره للكتابة ورقات. كلمة ورقات جمع مؤنث سالم، لا يخفى عليكم أن الجمع على ثلاثة أقسام: جمع المذكر السالم وهو يسمى بالجمع جنب الواو والنون والياء والنون، يأتي في الأعلام وفي الصفات، كزيدون، محمدون، عامرون، أو في الصفات كالمسلمون والمؤمنون والمذنبون. وجمع مؤنث السالم، هذا الجمع يسمى جمع بألف وتاء المزيدتين، بالألف والتاء المزيدتين، يأتي في كل شيء، مثلا كمسلمات، قانتات، حمامات، استبلات، صافنات، سبحلات، في كل حياتي. يعني غالبا مفرد هذا الجمع يكون مؤنث، كزينبات مثلا في الأعلام، أو قانتات هكذا، ويأتي غير المؤنث أيضا كحمامات كما ذكرنا في جمع الحمام. إذن ورقات جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير الذي غير بناء مفرده. فجمع التكسير، مجموع جمع التكسير 27 بناء كما في الألفية لابن مالك، 27 بناء، منها أربعة من هذه يعني الصيغ تستعمل للجمع القلة. يعني هناك الجمع بعدما قسمنا إلى جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير، فالجمع بمفهومه قد يراد به العدد القليل من الثلاثة إلى عشرة، وقد يراد به العدد الكثير من الثلاثة إلى أكثر من عشرة. فالجمع القلة يراد به من الثلاثة إلى العشرة، وهذا الجمع لها ستة صيغ، أربعة منها جمع التكسير، أربعة منها من جمع أفعلة كأرغفة في جمع الرغيف، أفعل كأفلس جمع فلس، فعل كغلمة في جمع غلمان غلام، أفعال كأثواب في جمع الثوب. يعني أفعلة، أفعل، فعلة، أفعال، هذه الأربعة من جمع التكسير من صيغ جمع القلة، يعني تستعمل ويراد بها من الثلاثة إلى عشرة. كذلك جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم إذا كان مجردين من اللام، أي عاريين خاليين من اللام، فهما من جموع القلة. أما مع اللام هما من جموع الكثرة، لأن اللام في المفهوم، لأن اللام من مفهومها الاستغراق والجنس. فإذا إذا كان جمع مثلا مذكر السالم وجمع المؤنث السالم يعني مجردين عن اللام فهما من جموع القلة. أما إن كان مع اللام فهما من جموع الكثرة. تنبهوا بهذا. لأجل هذا هذه ورقات، يعني ورقات جمع مؤنث السالم خالي عن اللام، مراد به يعني جمع القلة لا الكسرة. لماذا قال هذه الجمع القلة ورقات؟ لقصد التسهيل والتنشيط للطالب وللقارئ، أن هذه ورقات معدودة ستنتهي بإذن الله بسهولة. إذن هذه ورقات، ورقات جمع المؤنث السالم خالي عن اللام فهو من جموع القلة. أحسن الله إليكم شيخنا. مرحبا. وكذلك في نسخة أخرى، نعم، كما ذكرتم شيخنا بدون التعريف، ولعل هذا هو الأول إن شاء الله. نعم. لأنه شيخنا حتى المحقق بين يدي الرسالة الله يحفظكم، نعم، وضع الكلمة بين قوسين كأنه متردد فيها يعني. لا، إذا أحد عنده يعني المحقق وغير المحقق، إذا عرف، إذا كان عالم بالقاعدة ويعرف ما المراد بهذا، ثم مثلا يقول الورقات، ثم يقول هو جمع القلة. يا بارك الله، إذا دخلت اللام على جمع مؤنث السالم فهو من جموع الكثرة ليس من القلة، فكيف نقول أنه من جموع القلة؟ هذا هو السبب، والمراد يعني الخبرة بالقواعد، بارك الله في، هذا هو السبب. الله يهدي المحققين حتى يصحح بتصحيح جيد. نعم، إذن ورقات هكذا بغير اللام، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. تشتمل على إيش؟ عندك عبارة كيف؟ أخطأ. نعم شيخنا، على فصول، على معرفة فصول من أصول الفقه. هذا تقريبا صحيح، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. إذن كلامنا في المعرفة، المعرفة والعلم هل هما كلمتان مترادفتان أو يختلف بعضهما عن بعض؟ المعرفة هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء أي إدراكك زيدا وعمرا ونحوا وكذا على ما هو عليه، على حقيقته يعني. والعلم أيضا كذلك. وقيل أنه العلم هو حصول صورة الشيء في العقل، حصول صورة الشيء في العقل، والمعرفة كذلك، أو إدراك عند المدرك، يعني الحاضر عند المدرك من الصور. هذا كلها تعاريف، نترك تطويل بأقوال الناس، نمشي مع الرجل. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، المعرفة هل هما كلمتان، والعلم مثلا مترادفتان أو مختلفتان؟ فإن قلنا بترادف، نعم قد ورد ترادف فيهما. مثلا أحد يقول عرفت النحو وعلمت النحو، عرفت علم الأصول وعلمت علم الأصول، يقال هذا. قيل تفارق العلم بأنه يستعمل أغلب غالبا في الكليات، والمعرفة تستعمل في الجزئيات. المعرفة تستعمل غالبا في الجزئيات، والعلم يستعمل غالبا في الكليات. كيف؟ مثلا يمكن لك أن تقول عرفت زيدا، أو عرفت الله، يعني إذا كان شيء واحد يمكن لك أن تقول عرفت زيدا، عرفت بكرا، أو عرفت الله. هل يجوز أن تقول علمت زيدا، علمت بكرا، علمت الله؟ يجوز؟ لا، لأن العلم يستعمل في الكليات. نعم، يمكن لك أن تقول علمت علم النحو، علمت علم أصول الفقه، هذا كليات. أما المعرفة، نعم تستعمل في الجزئيات، عرفت زيدا، عرفت بكرا، عرفت الله، ما يقال علمت الله، لأنه الله واحد. إذن بارك الله، المعرفة هذا قاعدة أغلبية يعني، وقد تستعمل المعرفة والعلم في يعني في الكليات والجزئيات في بعض المواضع، لكن ليس دائما، والأغلبية العلم استعماله في الكليات والمعرفة في الجزئيات. هكذا ذكر الناس على معرفة فصول من أصول الفقه. فصول جمع الفصل، والفصل طائفة من المسائل، طائفة من المسائل، فقها كان، نحوا كان، أيا كان يعني، صرفا كان مثلا، جمع الفصل. هذا من يعني من طريقة المؤلفين لتنشيط الطلاب والقراء، كتبوا الكتب وجعلوا تعليفاتهم كيف؟ يعني بالكتب والأبواب والفصول لتنشيط الطلاب والقارئ، والكتاب أعم، ثم الباب، ثم الفصل، وكل هذه الأشياء يعني تطلق على طائفة من المسائل، على طائفة من المسائل الفقهية أو النحوية أو الصرفية أو غيرها. إذن فصول جمع فصل، والفصل طائفة من المسائل، يعني مستقلة بنفسها، منفصل عما سواها. وكذلك الكتاب لما كتب من في المسائل، لطائفة المسائل المكتوبة في الدفاتر، والباب كذلك، هكذا. لكن كلها أصلا السلاح من المؤلفين لتنشيط الطلاب والقراء، ما تشتمل على معرفة يعني على فصول من أصول الفقه، فصول من أصول الفقه. أصول جمع الأصل، جمع الأصل، والأصل مطلقا الأساس للشيء، سواء كان محسوسا كأصل الجدار، أصل الشجر، أو معقولا كأصل الفقه وأصل النحو، يعني القاعدة كلية. يعني مثلا النحو مثلا له قواعد كليات، يعني تلك القواعد أصول للنحو، وللفقه قواعد كليات، هذه القواعد أصول للفقه. فإذا كلما كان أساسا للشيء، محسوسا كان أو معقولا ذهنيا، فهو يعني يسمى بالأصول، جمع الأصل. والأصل يعني ما الشيخ يقول، وهو لفظ مؤلف من جزئين. عندك هذا عبارة هكذا، وهو لفظ مؤلف، أو وذلك سيد معنى صحيح، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. والأصول، نعم ذكرنا جمع الأصل، لكن مضاف إلى الفقه بأي إضافة؟ بإضافة معنوية، إضافة معنوية، أي لم يكن مضاف صفة مضافة إلى معمولها، فيكون أصول مضاف إلى الفقه، والفقه مضاف إليه، والعلم مركب، والعلم من المركب الإضافي، والعلم على هذا الفن مركب إضافي. فإذن هما هناك جزآن، ما هو معنى الأصول، ما هو معنى الفقه؟ الأصول ذكرنا لكم معنى الأصول جمع الأصل، وفي اصطلاح المنطقيين حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، والأصوليون معهم في هذا القواعد، في هذا التعريف كثيرا. وصول جمع الأصل، والأصل يعني حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، هذا هو الأصل عندهم، ويطلق الأشياء أخرى سنذكر لكم إن شاء الله. وهناك بارك الله، الآن إذا قلنا كل فاعل مرفوع، هذا هو القاعدة والأصل في النحو، فجاءني زيد، زيد مرفوع لأنه فاعل، وكل مفعول منصوب، هذا قاعدة كلية، نعم رأيت زيدا، زيد منصوب لأنه مفعول به، وكل مضاف إليه مجرور، فغلام زيد، زيد مجرور لأنه مضاف إليه لغلام. فإذا يعني الأصل هو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، هذا هو معنى الأصول في اللغة، الأصل والأساس، وفي إصطلاح المنطقيين. وأما فقه هو معنى الفهم، كما يقال لا يفقهون أي لا يعلمون، الفقه هو الفهم، فهمتم بارك الله. وباعتباره يعني الفهم، نعم فقه هو الفهم. ثم الشيخ يقول إذا ذكر الأصل، فالأصل ما يبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. إذن الفقه إذا كان هو معناه الفهم، فهما مفردين من جزئين، مركب مؤلف من جزئين مفردين، جزء، فرق بين الجزء والجزئي، عليكم أن تعرفوا هذا، لأنهم من يعني هؤلاء أصحاب الأصول عندهم يعني الفلسفة والمنطق، لابد يعرفون هذا ويثيرون في كلامهم. فهناك الجزء والجزئي، فرق بينهما. الجزء، فهمتم؟ الآن فقه جزء، أصول جزء، هما جزآن، بخلاف الجزئي. أما مثلا جزئي غير الكلي، والجزء جزء من الكل، يعني الكل يتركب من الأجزاء. مثلا الآن أصول الفقه مركب من الأصول والفقه، بخلاف الإنسان، إنسان كلي مركب إيش؟ يطلق على زيد، عمرو، بكر، يقال زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، يحمل على جزئياته، ولكن الكل لا يحمل على أجزائه. ما يقال مثلا مثلا الآن مركب مثلا من جزئين الفقه، يعني أصول الفقه هذه علم على هذا العلم، يعني لا يطلق على كل جزء منه هذا العلم، الأصول وحده والفقه وحده لا يسمى بأصول الفقه، بل مركب منهما علم لهذا الفن. إذا ما انت ركبت مثلا الإسكنجبيل مركب من إيش؟ من الماء والخل والعسل، ما يقال مثلا الخل إسكنجبين، والماء إسكنجبين، ما يقال، والعسل إسكنجبين، ما يقال. لكن في الكليات نعم، يقول زيد إنسان، وبكر إنسان، وعمر إنسان، يعني الجزئي الكل لا يطلق ولا يحمل على أجزائه، بخلاف الكل والجزئي، فالكلي يحمل على أجزائه، يقال زيد إنسان، بكر إنسان، يعني مركب من جزئين كلاهما مفردين، أحدهما الأصول والآخر فقه. ثم يقول الشيخ فالأصل، فيعرف الأصل، ما هو الأصل؟ قد ذكرنا لكم الأصل، ولكن الشيخ يتفضل لنا. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. عبارة هكذا عندكم؟ يبنى على غيره، شيخنا، ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل شيخنا، هذا هو، نعم. فالأصل ما يبنى عليه غيره، ينبني خطأ، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. إذن هذا هو تعريف الأصل، يعني في الاصطلاح، في اللغة عند الشيخ، أصل ما يبنى على غيره، محسوسا كان أو معقولا، كأصل الشجر وأصل الجدار في المحسوسات وأصل الفقه أصول الفقه في المعقولات. والفرع ما يبنى على غيره محسوسا كان كفرع الجدار وفرع الأشجار أو فرع أو علم الفقه بني على أصول الفقه كما يقول الشيخ. نعم، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كم بقي من الساعة؟ باقي شيخنا أقل من دقيقتين. إذن نكتفي على هذا القدر، وهذا بحثه يحتاج إلى التفصيل. إذا نكتفي على هذا القدر يعني شيخنا؟ نعم نعم، يحتاج لابد من التفصيل. نعم، شكرا لكم شيخنا، صلى الله عليه وسلم، على خير خلقه محمد وعلى آله. بارك الله فيكم.